بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 45 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. الحديث 54. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 9 من شهر رجب من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 45 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. الحديث 54. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 9 من شهر رجب من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: والكل يعمل على شاكلته على نيته. ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قوله: باب ما جاء إن الأعمال بالنية، أي إن الأعمال واقعة بالنية، أي إن الأعمال واقعة بالنية. ويحتمل أن يكون التقدير إن الأعمال صحيحة أو مقبولة بالنية. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل عدة احتمالات على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وأن التقدير يحتمل عدة معاني. والنية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، والنية هي تمييز العبادات بعضها عن بعض. تطلق النية ويراد بها تمييز العمل إذا كان لله أو لغيره، وهذا المعنى هو الأكثر ذكرا في كلام أهل العلم. وقد استثنى جماعة من الفقهاء الحج في جواز التلفظ بالنية، وهؤلاء يطلقون النية على الجهر بالإهلال. وقد زاد بعض الفقهاء: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي. ترى هذا في زاد المستقنع وغيره، وهذا بدعة ولا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه يقول في النسك: اللهم إني أريد، أو اللهم إني نويت نسك كذا وكذا. إنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن يتلفظ بالنسك، يقول: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل عمرة في حجة. فهذا تلفظ بالنسك، وهذا خاص بالحج. وأما التلفظ بالنية فلا أصل له، لا في الحج ولا في غيره. قوله: والحسبة. الحسبة طلب الثواب، لأنه إذا لفظ أو فعل فالعمل يتميز عن غيره بالنية. ولكل امرئ ما نوى، خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن لا يثاب على العمل ولا يؤجر إذا كان العمل صحيحا إلا بالاحتساب. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله جل وعلا يقول أن العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا للسنة. إذا كان مخلصا لله ولم يوافق عمله سنة النبي صلى الله عليه وسلم صار العمل باطلا كالبدعة. فلا يلزم وجود بدعة يكون مرائيا، قد يكون مخلصا ويكون العمل مردودا، وقد يكون العمل صوابا لكنه لا يريد به وجه الله فيكون عمله مردودا. قوله: ولكل امرئ ما نوى، أي أنه يجازى على نيته ويثاب على ذلك. وله ما نوى، إن أراد خيرا أثابه الله على ذلك، وإن نوى شرا حاسبه الله على ذلك. فإن قال قائل: هل يحصل الثواب والعقاب بمجرد النية؟ الجواب يقال: أما الثواب فيحصل بمجرد النية، وإذا كان العمل واجبا ونوى وترك العمل وقادر على العمل فلا يثاب على ذلك، لأن مجرد النية وقادر على العمل هذه النية غير معتبرة. وما إذا كان العمل مستحبا ونوى الخير ولم يعمله فإن مجرد هذه النية يثاب عليها، لأن هذا القصد قصد خير، والدرجات تتفاوت والأعمال تتفاضل. وليس معنى هذا أن العبد لا يعمل مطلقا ويقول: أنا أنوي الخير، هذا غير مراد. أما بالنسبة للسيئات فلو نوى المعصية وحال بينه وبين حائل فإنه يعاقب على ذلك وتكتب عليه سيئة لأنه سعى إليها فلم يدركها. وإذا هم بالسيئة وتركها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإذا هم بالسيئة ونواها أو نوى العصيان مجرد خاطر ولم يسعى إليه ولم يترك خوفا من الله جل وعلا، إنما تغافل عنه، هذا الصحيح أنه لا له ولا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وتحت هذه الأقسام تفاصيل يطول ذكرها. قوله: فدخل فيه، أي أن العمل بنية واحتساب. الإيمان، قد تقدم أن الإيمان قول وعمل، وهذا لا يصح إلا بنية، والنية محلها القلب. والوضوء، والوضوء لا يصح إلا بنية، ومن ذلك الاغتسال لا يصح إلا بنية. فلو كان عليه جنابة واغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث لن يرتفع حدثه حتى ينوي. ولو توضأ بدون نية لم يصح وضوءه ولم يرتفع حدثه. وهذا قول الجمهور، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين ما عدا أبا حنيفة وطائفة من الفقهاء، حيث قالوا لا تجب النية للوضوء. ومن غرائب المسائل أن فقهاء الأحناف يشترطون النية في التيمم. من غرائب المسائل أن فقهاء الأحناف يشترطون النية في التيمم ولا يوجبونها في الوضوء. قوله والصلاة لا تصح الصلاة إلا بنية، وحكاه غير واحد إجماعا. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما تقدم قبل قليل. ولا يشترط في النية يستحضرها عند القيام للصلاة، مجرد خروجه من بيته هذا كاف في المطلوب، حيث لو سألت أية تريد لقد يريد أن أصلي صلاة الظهر، هذه هي النية المطلوبة. لأن التعمق بها واستحضارها قد يؤدي إلى الوسوسة على أن هذا العمل ليس مطلوب أصلا، والخواطر تمر على القلوب كافية في هذا الباب. لكن لو أراد يجمع بين الصلاتين أخر الظهر إلى العصر ونسي صلاة الظهر ثم صلى العصر فلما فرغ قال اجعله عن الظهر، نقول لا يصح، لأن نية أداء صلاة الظهر عزبت عنه فتكون صلاة هذه العصر، فعليه أن يصلي الظهر. وهل يعيد العصر أو لا؟ لأهل العلم أصحهما ما دام الوقت واسعا أن يعيد صلاة العصر. قوله والزكاة فلا تصح الزكاة إلا بنية، وهذا الأصل، وقد تخرج بعض الصور عن ذلك. فلو تصدق بمال وحين قبضه المعطى تذكر أنه لم يخرج زكاة فنوى هذا المال عن الزكاة وقد أخرجه صدقة، صحيح أنه لا يجزي ويكون هذا صدقة ولا يصح أن يكون زكاة. لكن لو نوى عمرا وأعطى زيدا أجزأته زكاته ما دام النية للمال. قوله والحج، الحج لا يصح إلا بنية، وحكاه غير واحد إجماعا. ولا يرد على هذا أنه لو لم يحج عن نفسه وحج عن غيره فإن ينقلب عن نفسه. قوله والصوم لا صيام إلا بنية، وقد ثبت عن جمع غفير من الصحابة أنهم قالوا لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. وفي تعريف الصيام إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. ذكر جماعة من الفقهاء أن من نوى قطع الصيام لزمه إعادة هذا اليوم، ومن نوى قطع الصلاة لم تنقطع صلاته. يستشكل كثير من الإخوان الفرق بينهما، والجواب أن هذا القول صحيح، إن من نوى قطع الصيام وعزم على ذلك لزمه إعادة هذا اليوم، لأن الصيام نية ويفسد بإفساد هذه النية، بخلاف الصلاة، الصلاة عمل، مجرد نية قطعها لا يبطلها حتى يفعل ما ينافي هيئتها وشروطها. ولا يعني هذا أنه لو أكل ولم ينوي الفطر لم يفطر، لأن إذا أكل متعمدا أفطر، لأنه يعذر في ذلك الناسي والجاهل. على ما يبعد تصور شخص يأكل متعمدا ذاكل للصوم ولم ينوي الإفطار، لأن النية هنا ملازمة للعمل، وإذا وجد فقد ينتج عن جهل ونحو ذلك. قوله والأحكام، هذا من إطلاق الكل ويراد به البعض، هذا من إطلاق الكل ويراد به البعض، فإن جملة من الأحكام لا تحتاج إلى نية. والأحكام نوعان، منها ما يشترط له النية ومنها ما لا يشترط له النية. فالكنايات في الطلاق يشترط لها النية، فلو قال لزوجته الحقي بأهلك ولم ينوي طلاقها لم يحصل طلاق، ولو قال الحقي بأهلك وينوي طلاقها صارت طلقة واحدة. الكنايات لا بد لها من نية، أما الألفاظ الصريحة فلا يشترط لها النية. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قال الحسن البصري وقتادة وجماعة أي على نيته، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت نيته خيرا توزي على ذلك، ومن كانت نيته شرا توزي على ذلك. وقال ابن عباس وجماعة من أهل العلم على شاكلته أي على ناحيته، وقال ابن زيد وغيره على شاكلته أي على دينه، وقيل غير ذلك، والمعاني متقاربة، والمعاني متقاربة. ومناسبة إراد هذه الآية في هذا المقام واضحة، قال البخاري رحمه الله تعالى قال ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، يشير بذلك إلى حديث ابن مسعود الوارد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، وهذا حديث متفق على صحته. الشاهد قوله يحتسبها، قد تقدم أن الحسبة طلب الثواب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان في رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقد قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فخرج من ذلك ما فعله رياء أو سمعة أو عادة أو حياء أو غير ذلك. فالإخلاص عزيز، وقد تقدم أن بعض الأعمال يصح فيها التشريك بالمال وبعض الأعمال لا يصح فيها التشريك بالمال. أما التشريك في الرياء والسمعة فليس هناك عمل يصح في هذا الأمر. وفي صحيح مسلم حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. قوله وقال ولكن جهاد ولية، هذا المعلق وصله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح حيث أصبحت مكة ديارا إسلامية، وليس معنى هذا أن الهجرة قد انقطعت، فإن الهجرة لا تنقطع ما قتل العدو، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. والهجرة تطلق على معنيين، المعنى الأول الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقد جاء في حديث جابر بن حكيم عن أبي عن جده عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. النوع الثاني الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وتطلق الهجرة أيضا على الانتقال من المعاصي إلى الطاعات، لأن حقيقة الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله ولكن جهاد ونية، جهاد للكفار ولأعداء الدين، جهاد باللسان، جهاد بالجنان، جهاد بالأقوال، جهاد بالأفعال. وفي حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه النسائي وغيره بسند صحيح. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قاتل في سبيل الله فهو شهيد. جاء هذا الجملة الأخيرة جاءت في الصحيحين أيضا حديث عبد الله وغيره. قوله ونية، لأن العمل لا يصح إلا بنية، فمن قاتل رياء وسمعة أو بحثا عن الشهرة فميتته ميتة جاهلية، قد قتل في سبيل الشيطان، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما جاء في الصحيحين. هذا الفاجر الذي يبحث عن الرياء وعن السمعة ويقاتل مع المسلمين فينصر الله جل وعلا به جزءا من الدين ويقاتل الكفار، وإذا قتل هو من أهل النار، إن ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالإخلاص عزيز، والجهاد أنواع، فلا يشترط في الجهاد أن يكون طلبا لإعلاء كلمة الله، قد يكون دفاعا، الدفاع عن العرض، الدفاع عن المال، الدفاع عن أراضي المسلمين، هذا داخل في قوله في سبيل الله. وأعلى مقامات الجهاد قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. ومن قتل في جهاد الدفع عن العرض أو عن بلاد المسلمين أو عن المال قتل شهيدا كما تقدم في الحديث ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وأعظم من ذلك الدفاع عن أعراض المسلمين والدفاع عن البلاد الإسلامية فمن قتل في هذا الجهاد قتل شهيدا. قوله وإذا استنفرتم فانفروا وإذا طلب منكم النفير فلا تقعدوا مع الخالفين انفروا وجاهدوا في سبيل الله ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت شبانا. من رامنا إلى العز فليصبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق. فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي. لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادق. الحديث 54. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة كان ثقة عابدة. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. وقال ابن معين ثقة لا يسأل عنه. وقال ابن المديني رحمه الله لا أقدم من رواة الموطأ أحدا على القعنبي وقد روى له الجماعة سوى ابن ماجه. وقد مات 20 و200 وقيل 21. قال القعنبي أخبرنا مالك تقدم الحديث عنه مرارا وقد ولد 93 وكان إماما ثقة فقيها محدثا وقد مات بالمدينة 79. قال مالك عن يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري النجاري المدني قاضي المدينة تقدم الحديث عنه وقول علي بن المديني له نحو 300 حديث. قال سفيان حفاظ الناس 4 إسماعيل ابن أبي خالد وعاصم الأحول ويحيى ابن سعيد وعبد الملك ابن أبي سليمان. مات يحيى 43. روى له الجماعة. قال يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث بن خالد القرشي التيمي المدني روى عن أسامة بن زيد وسيد بن حضير ولم يسمع منهما. قال يعقوب بن سفيان حدثني محمد قال سألت عليا لقي محمد بن إبراهيم التيمي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس بن مالك ورأى ابن عمر. فقلت له جابر؟ قال لا. وقيل ليحيى ابن معين لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لم أسمعه. وقال أبو حاتم روى عن ابن عمر مرسلا وعن ابن عباس مرسلا وقد وثقه البخاري وغيره. وقال علي بن المديني هو حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة إذا روى عنه ثقة رأيت على حديثه النور. وأما رواية آل الكوفة عن ابنه عنه فليس بشيء. ابنه ضعيف منكر الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة. ومعنى قول الإمام أحمد أحاديث مناكير أي نعم لا أي نفاريد أي نفاريد. وقد أجاد ابن عدي رحمه الله في قوله هو عندي لا بأس به ولا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. وقد مات 19 وقيل 20. روى له الجماعة. قال التيمي عن علقمة ابن وقاص ابن محصن الليثي المدني روى عن عبد الله بن عمر وأبيه كان في هذا الحديث ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة أم المؤمنين. وعنه الزهري وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وجماعة. قال النسائي ثقة. وقال ابن سعد كان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقد مات في خلافة عبد الملك بن مروان، وخلافة عبد الملك بن مروان ما بين سنة 73 إلى سنة 86. روى له الجماعة. علقمة قال عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. عمر هو أمير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه، تقدم الحديث عنه غير مرة، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا الخبر تفرد به عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به علقمة عن عمر، وتفرد به التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى بن سعيد عن التيمي، ورواه عن يحيى بن سعيد جمع غفير يتجاوزون 70 راويا. وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، ولكن لا يصح من ذلك شيء. فالمقصود في كلامي السابق تفرد عن عمر وعن عمر علقمة بشرط الصحة. ولهذا قال علي بن المديني وغيره من المحدثين هذا الحديث ليس له طريق يصح إلا هذا الطريق. وقد جاء بمعنى أحاديث كثيرة، وأما بلفظ الخبر فلم يرد، فهو حديث فرد ولم يثبت إلا من حديث عمر. وهذا الحديث مهم عظيم، متضمن لمعاني كثيرة وفوائد فريدة. قال الشافعي وغيره لأنه ثلث الإسلام، ومعنى هذا أن عمل العبد يكون بالقول والعمل والنية، والنية أحد هذه الأقسام الثلاثة. وقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين على أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد عن الآخر. وتقدم الحديث عن هذا الخبر حيث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتابه الصحيح، غير أن يشير إلى بعض الفوائد المهمة. قوله الأعمال بالنية، ورد لعدة ألفاظ الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنية، وإنما الأعمال بالنيات. وقوله بالنية يحتمل يكون المعنى الأعمال صحيحة بالنيات، والمقصود بالأعمال أي المفتقرة إلى النية، فخرج من ذلك ما لا يفتقر إلى نية كالعادات ورد الأمانات ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المعنى الأعمال مقبولة أو مردودة بالنيات، فيكون هذا خبرا بأن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها. ويحتمل أن يكون المعنى الأعمال الواقعة بالنيات، فيكون هذا إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها غير واقعة إلا عن قصد ونية. ومعنى قوله ولكل امرئ ما نوى أي أن جزاء كل عامل من عمله بنيته، فإن كانت صالحة فعمله مقبول، وإن كانت فاسدة فعمله مردود. والنية تقع على معنيين: الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز بعض الفروض عن بعض، تمييز الظهر عن العصر، وكتمييز الفروض عن النوافل ونحو ذلك. الثاني تمييز المقصود بالعمل وما هو المراد منه، تمييز المقصود بالعمل وما هو المراد منه. هل يقصد بالعمل البحث عن مدح الناس وثنائهم وإطرائهم، أم يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة؟ ألا يريد لا رياء ولا سمعة. فإن كان الأول صار عمله مقبولا، وإن كان الثاني صار عمله مردودا وأصبح من الخاسرين. قال تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن جميل كلام بعض السلف أنه قال لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار خير من أن أطلبها بالدين، لأن إذا طلب الدنيا بدف ومزمار صار عاصيا، وإذا طلب الدنيا بالدين صار مشركا، وجنس الشرك أعظم من جنس المعاصي والكبائر. وقد قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله جل وعلا لا يمكن أهل الرياء ولا أهل السمع ولا يجعل لهم ذكرى، وإن وجد فهو محدود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، والرياء من أمر الدنيا. ومن أحب أن لا يمدح لا يمدح، ومن أخلص لله وابتغى بذلك وجه الله فإن الله جل وعلا يجعل له الذكر الحسن في الدنيا ويثيب الأجر العظيم في الآخرة. فالإخلاص مطلب عظيم ومن أعظم مقاصد التوحيد. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكان أئمة السلف يخفون أعمالهم ولا يمدحون نفوسهم خشية أن يصيبهم الإعجاب أو الرياء فتحبط أعمالهم. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله بالقصد والنية والحسبة فهجرته إلى الله ورسوله، لأن الطريق إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم واحد لا يتعدد. فإذا قال فهجرته إلى الله ورسوله ما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أعاد ذلك مرة أخرى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قول الدنيا يصيبها امرأة يتزوجها تخصيص بعد تعميم. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه لأن طرق الدنيا متشعبة لا يمكن حصرها في مسألة ولا بعشر ولا بمئة، فلهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث رواه الشيخان وأهل السنن، وكل من صنف في السنة تقدم أن مدار على يحيى ابن سعيد، وقد رواه عن يحيى بن سعيد جمع غفير يتجاوزون 70 راوية. وأجمل فوائد الترجمة، فائدة الأولى أن لا عمل إلا بنية، الفائدة الثانية أن الإيمان الذي هو قول وعمل والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصيام لا تصح إلا بنية، فمن توضأ أو صلى أو زكى أو حج أو صام بدون نية لم يصح فعله. من فوائد الحديث والترجمة وجوب الاحتساب في الأعمال الصالحة، مقصود بالاحتساب طلب الثواب، وهذا نص القرآن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الفوائد وجوب الجهاد لقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح ولا في جهاد ونية، في جهاد ونية. وقد اختلف العلماء في الجهاد هل هو فرض عين أم فرض كفاية، والصحيح التفصيل أن تارة يكون فرض عين تارة يكون فرض كفاية. فإذا هوجم بلد من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين لمن كان قريبا منهم، فإن قام بهم فرض الكفاية فإن قام بهم فرض العين صار على من بعدهم فرض كفاية، وإلا تدرج الأمر إلى يكون فرض عين على جميع المسلمين القادرين. وقد حكى هذا أو وقد حكي هذا إجماعا حكاه غير واحد من الأئمة، وهذا لا إشكال فيه، بل أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع. ومن فوائد الحديث أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالص صوابا، والخالص ما كان لا والصواب ما كان على السنة. ومن فوائد الترجمة أيضا والحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وفي الحديث رد على القدرية والجبرية، وفي رد على الخوارج والمرجئة، وفي الحديث أيضا رد على الرافضة والزيدية، وفي غير ذلك، والله أعلم. أعد. أخذ الزكاة في المفضل إلى أمر ولم يعلم بذلك. أخذه منه تسقط عنه على الصحيح، لأن هذا المال أخذ بنية الزكاة، والعلماء استثنوا ولاة الأمور في هذا الباب، قال لو أن ولي الأمر أخذ الزكاة من وجبت عليه الزكاة ولم يعلم لوجه عليه بأن الزكاة أجزت عنه، أخذت بنية الزكاة، صحيح أنها تجزي في هذه الحالة. اي نعم، نص الحديث الذي رواه البخاري. نعم نعم، هذا الذي وصل البخاري، سقط بكمان لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، هذا لفظه في صحيح البخاري في كتاب الجهاد. نعم، العادات إذا اقترنت بينية أجر عليها العبد، وقد يجر على بعض الأشياء بدون نية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، الصحابة لم ينووا الأجر، قياتي أحد الشيء يقول له أجر، قال نعم رأيت لو وضعت الحرام، في مشروع دليل على القياس هنا، وفي أن العبد إذا جامع أهله يجر على أجر. بعض العلماء قال إذا جامع أهله بقصد يعني تحسين زوجته وتحسين نفسه، لأنه إذا جامع أنا يريد يحرص نفسه حصل زوجته، فهذا في نية واضحة فأجر على هذا. بعض العلماء قال لا، لم يستشعر هذا يؤجر على ذلك، وهذا الصواب أنه لا لم يستشعر يؤجر على ذلك. وفي أن بعض العادات قد يؤجر عليه، كما أن الإنسان يؤجر على لبس الثوب باعتبار ستر العورة ونحو ذلك يؤجر على هذا. نعم، ضعيف. نعم لا، الهجرة النية غير ملازمة للحسبة، قد الإنسان ينوي شرا، هل يحتسب الثواب في ذلك؟ فالنية تقع على مجرد ينوي خيرا أو شرا، لكن الاحتساب هو طلب الثواب، فالحسبة أخص من النية، ولا تلازم بينهما من كل وجه. في بعض الصور تلازم واضح، من بعض الصور لا تلازم، حين الإنسان يريد أن يفعل الفاحشة ألم ينوي؟ لكن هل احتسب الثواب؟ معاذ الله. لكن في الأعمال الصالحة ينوي وقد لا يحتسب، قد ينوي الخير ولا يطلب الثواب، يعني نوى الخير هو خير بكون عملا لكن ما قصد بذلك وجه الله، فهو نوى الخير الآن لكن احتسابه هل هو لله أو لغير ذلك، قد يكون في تلازم وقد لا يكون في تلازم، إنما الأعمال بالنيات، فليس كل من فعل خيرا أثيب على ذلك، حتى توفر ذلك شرطان، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الأعمال الخيرية لازم ذلك إذا يكون الإنسان يريد بذلك وجه الله جل وعلا، قد سيفعل خيرا لا يريد بذلك وجه الله، يعني أن العمل خير، العمل حيث العمل خير، لكن هل أراد به وجه الله؟ ففي الآن مفارقة بين النية وبين الاحتساب، وقد يريد بذلك وجه الله، في مقارنة بين النية والاحتساب. واضح؟ لا، ممكن يقاس عليه بعض المسائل. الصحابة رضي الله عنهم حول النية، طبعا هم نووا الحج، تحول النية من قران لمن لم يسق الهدي إلى تمتع، ومن إفراد إلى تمتع، ومن ساق الهدي حول نية من تمتع إلى قران، هاي يمكن تحول النية، يمكن الحق بها ما كان في معناها، لأن في الأصل نوى هو الانتقال من مفضول إلى فاضل، ومثل هذا السائغ. نعم، بعد الفراغ من العمل ما فيه، لكن هنا قبل الشروع في العمل، لأنني أمر كل من ينفق الهدي أن يحول. هذا لمن ينفق الهدي، أما من ينفق الهدي فلا، أمر أن ينفق كل من ينفق الهدي أن يحل حتى يكون عمرة، لأنه من الأصل هو نوى العمرة لكنه حل، لأن إذا كان قارنا فقد قرن العمر بالحج، لكن أمر أن يفصل هذا عن هذا باعتبار أن هذا العمل مقبول، ففيما هو أفضل لا بأس أن تفصل هذا عن هذا. واضح؟ لكن الأصل لم ينوي قرانا في عمره، والعمرة من الأصل مشروعة، والمتمتع لنا نوى عمرة والعمرة في الأصل مشروعة. هنا لما كانت العمرة مشروعة في أصلها أمر أن يفصلوا العمرة عن الحج لا غير، فأمر ينتقل من المفضول إلى الفاضل. وحتى في الطواف فيما هو فاضل فيما هو مفضول حتى بعد أن من العمل، لأن النساء أمرهم حين طافوا بسعي النساء أنه كل ما يسقل هذا يحل، لكن من سقل هذه لم يمر النساء بالحل، بقي على إحرامه فلم يحل حتى يوم النحر. إذا تغير النية باعتبار أن العمل مرتبط بعض ببعض فلا بأس أن تتحول من نية إلى نية أفضل، لأن العمل مرتبط بعض ببعض. لكن لو فرغ المرء من العمل ما استطاع أن يحول، كما لو تصدق بمال بنية صدقة تطوع فلما بدل وانتهى أمره فذكر أنه لم يخرج الزكاة فنوى هذا المال عن الزكاة لم يخرجها، صح أنه لا يصح لأنه قد انتهى من العمل. لكن لو نوى من الأصل أن يخرج صدقة تطوع وتذكر أنه لم يخرج الزكاة بس أنه هذا المال عن زكاة مال، وإن كان نوى من الأصل صدقة لأنه لم يخرجها ولم ينتهى العمل بعد. الصحيح انه لا حرج في ذلك، نعم لا بس يحول النفس المطلق الى المقيد ما دام انه الى الان ما انتهى من امره، ولا شرع في عمل الا بتسبيرة الاحرام فقط حتى انه ما امضى ركعة. بعض العبادات يمكن تداخلها، سبقا قسمتنا العبادات حتى تداخل تنقسم الى ثلاث اقسام، مطلق مع مطلق، مقيد مع مقيد، مطلق مع مقيد. المطلق مع المطلق يمكن تداخله، المطلق مع المطلق يمكن تداخله، فقد تجتمع عدة عبادات في عمل واحد، قد تجتمع عدة عبادات في عمل واحد. النوع الثاني مقيد مع مقيد، الصحيح أنه لا يمكن تداخل هذا مع هذا، فلكل عمل نيته ولكل نية عملها، فإذا فاتته الركعتان اللتان قبل الظهر فلا يمكن ينويهما مع البعدية بعد الظهر، فليصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ولا يمكن تداخل هذا مع هذا. الحالة الثالثة المطلق مع المقيد، والصحيح في هذه الصورة وفيها خلاف أن المطلق يدخل في المقيد، أن المطلق يدخل في المقيد. نعم مسعود قصة مهاجر بن قيس لا علاقة لها بهذا الخبر، قصة مهاجر بن قيس في إسناده الصحيح ذكرها ابن سعد الطبقات وغيره ولكن لا علاقة لها بهذا الخبر. قصة جاءت من حديث من أثر من قول ابن سعود وهذا خبر من حديث عمر، وقد تقدم من حديث عمر لا يصح إلا من هذا الطريق، جاء مجمع من الصحابة لكن لا يصح إلا من هذا الطريق. وقصة مهاجر بن قيس قصة صحيحة لكن لا ارتباط بينها وبين هذا الخبر، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته الله ورسوله، من كان هجرته لن يصيبه أو رأيه إن كحب فهجرته لما هجريه، ذكر أن السلم هذا حكما عاما فوافق ما ذكره هو ابن مسعود في قصة مهاجر بن قيس، ويمكن تنزيل قصة مهاجر بن قيس على هذا الخبر باعتبار الشرح والتوضيح وأن من هاجر لله ورسوله هجرته الله ورسوله هجرته الذي يصيبه وأمرته إن كحب فهجرته لما هجريه، هذا واضح أن الربط هذا بهذا وأن من قال هذا بسبب قصة مهاجر بن قيس فهذا في نظر. نعم جهاد قسمان، قسم جهاد طلب وجهاد دفع وكلاهما مشروعان، أما المنهزمون فكريا وعلميا وسياسيا أمام حضارة الغرب وهجوم الغرب فقالوا بأن الجهاد لا يكون طلبا إنما هو دفاع فهذا غلط ومخالف للأدلة الثابتة. قلت أن الجهاد نوعان، جهاد طلب قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك، فما دام يوجد في الأرض شرك ويوجد في الأرض كفر فالجهاد باقي ولا ينقطع، وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فبها ونعمل، إن لم يجيبوا فندعوهم إلى الجزية، إن أجابوا حيث تكون كلمة لنا ونكون لنا ونكون مهيمنين على دول الكفر كلها لأنهم يدفعون الجزية وهم صاغرون، فنقبل منهم ونكف عنهم، إن امتنعوا وجب علينا قتالهم. هذا الذي يجمع عليه الصحابة والتابعون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جهاد الطلبة لا شك في ثبوته، دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. جهاد الدفع هو ثابت بإجماع المسلمين، حتى المنهزمون فكريا وسياسيا والمنهزمون لأشياء كثيرة يؤيدون جهاد الدفع، حتى إذا هجم العدو على بلادنا وجب علينا قتالهم. وهؤلاء المنهزمون حين انهزموا في المرة الأولى انهزموا في المرة الثانية ولم يجبوا الجهاد ولم يجعلوا فرض عين على من قرب منهم، وهذا كلا يعني يتخطط في مثل هذه المسائل من لم يكن هجيرا هو الدليل ومن لم يكن يعتمد على أصول علمية يسير عليها، فذلك يتخبطون في هذا الجانب ويخلطون. جهاد الدفع لا يشترط له راية كما قال الأخ، إذا هاجم العدو على بلادنا كل من له قدرة وجب عليه القتال، سواء وجدت راية أو لم توجد راية، سواء وجدت راية أو لم توجد راية، لأنه لا يمكن الانتظار في مثل هذه الراية والعدو قد دخل بلادنا ويمكن يجتاحنا، فإن الله جل أمر في هذه الحالة بالقتال وأمر الله جل على بالدفع على قدر الإمكان. إن وجدت راية فيما بعد يمكن الانطواء تحتها، راية إسلامية راية شرعية تحكم كتاب الله تحكم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، إذا لم تجد راية تحكم كتاب الله ولم تحكم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ترضى بمصالحة الكفار على بعض بلاد المسلمين من أجل الحفاظ على مناصبه وعلى تراثيه دون مراعاة لمصالح المسلمين الأخرى فلا نعمة له ولا كرامة. يكفي هذا.